بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا حديث أنا تسمع كل شيء إلا النكاح، فما معنى يؤكلوها؟ والمقصود يعني أي الامتناع لأجل إيش؟ أي هم لماذا لا يؤكلوها وكذا؟ أي استقبارا نحسن. يؤخذ من هذا الحديث قاعدة عامة، ما هي؟ فيما يتعلق بمخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، هين شو أخذ؟ شدة، ها؟ اليهود والنصارى. في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، ما هو الإزار؟ الجزء الأسفل منه. طيب ما هي المباشرة؟ أن تمس البشرة البشرة. طيب ذكر الشيء، ذكر المؤلف حديث عائشة وذكرنا الخلاف في مسألة مباشرة الحائط أنه على أقسام. تمام. تمام. المباشر تمام. اسمع كل شيء. نعم. طيب أخذنا حديث ابن عباس صالح، درجة هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ها؟ أيوة. تمام. وذكرنا فائدة عن الإمام أحمد تتعلق بهذا الحديث. نعم. تمام. وهي موضع آخر لم يصحح. أيوة تمام. وهذا يؤخذ من أن قول الإمام أحمد ما أحسنه أحسن. الخلاف في المسألة محمود، هل عليه كفارة أو ما عليه كفارة؟ القول الأول أنه عليه الكفارة لحديث ابن عباس، جيد. والقول الثاني لأنه لا يوجد دليل لوجوب الكفارة. طيب ممتاز. بدر، هل واحد دينار أو نصف دينار؟ في خلاف. كالتخيير في الكفرات. تمام. جيد. والراجح التخيير. تمام. أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم يا أحمد؟ الهمزة هنا المقصود منها الهمزة في قوله أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم، الاستفهام، الهمزة للاستفهام، لكن هنا لإيش؟ المقارنة؟ لا، للتحقيق والتقرير. طيب الهمزة في الاستفهام تأتي في القرآن كثير، والغالب أنها لا، للتوبيخ، صحيح، في الغالب أنها للتوبيخ. يا مالك، حكم طواف الحائط. ايوه، انا وصلت تقول لي صح مطلقا او وش وضع يعني القول بعذر بغير عذر للضروره للحاجه مطلقا. وجه دليلهم أدلة الجمهور، ولذلك جعلنا عليه فدية. أيوة. أن لا يجوز مطلقا ويجوز مطلقا مع الفدية، باقي من يجوز في حال دون حال، حال الضرورة. دليلهم أيوة. وهو للبس ولا لشرط للطواف؟ شرط ايش؟ شرط يعني ما يصح الا به. ايش قلنا؟ احنا قلنا انه يميل الى الشيء هذا، انه ايش؟ انا قلت الظاهر انه شرط. ها الراجح ايه صح الراجح، لكن ميل شيخ الاسلام انه ليس شرطا ولكنه لم يصرح بالطهارة. حديث معاذ ما اخذناها صح. سنت يا امان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الانتقال حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أقول إتماما للمسألة السابقة، يفهم من كلام شيخ الإسلام كما قلت أنه لا يرى أن الطهارة الصغرى ولا الكبرى شرطا من شروط صحة الطواف. وبهذا يظهر أنه يرى أن سبب المنع هو منع الحائض من اللبس في المسجد، وهذا تقدم. ولهذا يظهر أن تحرير قول شيخ الإسلام أنه يرى جواز طواف الحائض مطلقا، لكن إن كان بعذر فلا فدية عليها، وإن كان بغير عذر فعليها الفدية تؤديه لأنها خالفت هذا الواجب. هكذا يفهم من كلام الشيخ وتقريراته، وأحيانا يصرح بصحة طواف الحائض ولو لغير ضرورة، ولو لغير ضرورة لكن عليها الدم، كما أنه يصرح أن من طافت لضرورة فإنه لا يتناسب مع قواعد الشرع أن نوجب عليها الدم. هكذا يظهر من كلام الشيخ، وإن كان يعني وإن كان كلامه ليس صريحا بهذا التفصيل، لكن مجموع كلامه في أكثر من موضع يفهم منه هذا، أنه يرى صحة طواف الحائض فإن كان لغير ضرورة عليها دم، وإن كان لضرورة فليس عليها شيء. وهذا القول فيه غرابة، فيه بعد، لا سيما تصحيح طواف الحائض من غير حاجة ولا ضرورة، يعني يتصادم مع مذاهب جمهور السلف. لنقول إن هذا القول إن كان فهم من الكلام شيخ الإسلام صحيح فيه ضعف، والصواب أنه لا يجوز أن تطوف إلا عند الضرورة، والطهارة شرط من الطهارة الكبرى شرط من شروط صحة الطواف، كما أن الوضوء شرط للصلاة، وستر العورة شرط للصلاة، واستقبال القبلة شرط للصلاة، كذلك من شروط الطواف طهارة من الحدث الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته إلى آخره. هذا الحديث يرويه بقية بن الوليد عن سعد الأخفش عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ، وهذا الحديث يعني ضعيف جدا أو ضعيف جدا جدا، لأنه في كل موضع من الإسناد فيه علة. فالعلة الأولى أن بقية بن الوليد عن وهو مدلس. العلة الثانية أن سعيد هذا الأخفش قيل أنه ضعيف، وقيل أنه مجهول، وربما يكون مجهول وضعيف، وإن كان الضعف لا يناسب الجهالة، المجهول مجهول، لا نقول لا ضعيف ولا ثقة، بل هو مجهول بالنسبة لنا. لكن في الغالب أن الراوي المجهول هو إلى الضعف أقرب، لأن لو كان ثقة لعرف ووثق. العلة الثالثة أن عبد الرحمن بن عائذ هذا لم يسمع من معاذ، فهو منقطع ولا ندري عمن يرويه، عن ثقة أو عن ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف جدا كما قلت. كما أن متن الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة، فمتن الأحاديث يعطي تحريم ما فوق ما تحت الإزار جملة وتفصيلا، مع أن حديث أنا تسمع كل شيء يدل على الجواز، فمتنه فيه شيء من المخالفة الأحاديث الصحيحة، ولذلك احتاج العلماء أن يؤولوا الحديث ويقولوا أن قوله ما فوق الإزار يعني تحريم ما تحت الإزار إذا كان في الفرج، إذا كانت المباشرة في الفرج. مسائل هذا الحديث تقدمت في حديث عائشة وحديث أنس، ولا يخفى أن المؤلف أخل بالترتيب المنطقي، إذ كان ينبغي أن يجعل هذا الحديث مع الأحاديث التي تتحدث عن حكم المباشرة للحائض. نعم، عن أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، ووضع الخمسة في المسائية وتقضي لأبي داود، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء، وصححه الحاكم. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث يتعلق بأحكام النفاس، وهو حديث أم سلمة تحدث عن أكثر مدة النفاس. هذا الحديث يرويه علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى رضي الله عن موسى رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الإسناد لهذا الحديث هو أحسن أسانيد حديث أم سلمة، وهو إسناد صحيح لا غبار عليه إلا ما يتعلق بمسته، فمستى هذه مجهولة وهي من التابعيات وسمعت من أم سلمة. فالذي يتعلق به في تضعيف الحديث هو ما في مستى من جهالة، ولهذا ضعفه يعني بعض العلماء لجهالة هذه التابعية. والصواب أن هذا الحديث إن شاء الله صحيح ثابت لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، بعضها ضعيف جدا وبعضها ضعيف ضعف ليس بالشديد، وتعدد هذه المخارج واختلافها يوحي إن شاء الله أن للحديث أصلا. الثاني أن موسى وإن كانت مجهولة فهي من التابعيات، وقد صرح كما قلت لكم مرارا الذهبي وغيره أن جهالة التابعين مقبولة وتحتمل وليست كجهالة تابع التابعين ومن بعدهم. الثالث أن مضمون هذا الحديث حكي إجماع الصحابة عليه، وهذا يقوي جدا الحديث، يقوي الحديث جدا. فهذا كما سيأتينا نقل الإجماع عدد من أهل العلم على مقتضى هذا الحديث. فوجود الآثار مع أن الجهالة في التابعين مع كثرة الطرق تجعل الإنسان من وجهة نظري أنا يجزم بأن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، فهو إن شاء الله حديث حسن. بقينا في اللفظ الذي صححه الحاكم، هذا اللفظ خطأ، فيه يونس ابن نافع وهو أخطأ بهذا اللفظ، واللفظ المحفوظ هو الذي أخرجه أصحاب السنن إلى النسائي وهو اللفظ الأول. على أن متن اللفظ صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر نفسه بقضاء الصلاة، لكن لم يثبت هذا مرفوعا من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ألفاظ الحديث. قولها رضي الله عنها وأرضاها كانت النفساء في عهد، تقدم معنا أن كانت وكنا لها حكم إيش؟ الرفع، وأنهم اختلفوا فيما إذا لم ينسب إلى عهد النبي، وهنا منسوب لأنه تقول تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة بمقتضى خلاف العلماء تعتبر أجمع على أنها في حكم المرفوع، لأنها قالت كنا ونسبته إلى العهد النبوي، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول كانت النفس، النفاس هو دم يخرج من الرحم أثناء الولادة وبعدها، هذا التعريف أنه دم يخرج من الرحم أثناء الولادة وبعدها اختاره الماوردي، وهو من وجهة نظري أحسن التعريف. وتعريف النفاس يرجع إلى يعني التعريف الراجح للنفاس يرجع إلى مسألة أخرى، وهي الخلاف في الدم الخارج قبل الولادة هل هو من النفاس أو ليس من النفاس. فالذين لا يرون أنه من النفاس يقولون التعريف هو هذا التعريف وهو الراجح، والذين يرون أن أي دم يخرج بسبب الولادة يعرفون النفاس بأنه الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة، لأن استخدام كلمة بسبب يشمل أن يخرج الدم قبل وأثناء وبعد الولادة. ولكن نقول تعريف الموردي هو الراجح، لأن الدم الذي يخرج قبل الولادة لا يعتبر من النفاس كما سيأتينا إن شاء الله. فوائد الحديث: الفائدة الأولى بيان حكم النفاس من حيث أكثر مدته، وفي هذه المسألة أقوال. قول أول أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الأول حديث أم سلمة هذا الذي معنا وهو صريح في المسألة. الثاني إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، وحكى هذا الإجماع عدد من الأئمة منهم 3 يعني يعتنى بحكايتهم. الأول إسحاق فإنه حكى إجماع الصحابة، والثاني الترمذي فإنه حكى إجماع الصحابة، والثالث ابن عبد البر، وغيرهم حكي من عدد، لكن هؤلاء من أهم من حكى الإجماع في هذه المسألة. ولهذا الطحاوي يقول لم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالستين، هذا القول الذي هو 60 يوما لم يقل به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أجمعوا على 40. القول الثاني أن مدة النفاس أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهو مذهب مالك والشافعي. والمالكية والشافعية حين ذهبوا إلى هذا القول لم يتمسكوا بشيء لا من الآثار ولا من النصوص، ليس معهم آثار ولا نصوص، وإنما استدلوا على هذا القول بأن هذا وجد في الواقع، أن المرأة تجلس إلى 60 يوم في النفاس، فإذا وجد في الواقع أخذنا به. القول الثالث أنه لا حد لأكثره، أنه لا حد لأكثره، وهذا القول مذهب للأوزاعي، ورواية عن الإمام أحمد حكي أنه رجع إليها، تكون هي القول الثاني للإمام مالك. أنا قلت أحمد، هذا القول هو مذهب الأوزاعي ورواية ثانية لمالك، لكن اعتدنا الكلام عن الإمام أحمد. رواية ثانية لمالك قيل أنه رجع إليها، فتكون هذه يكون هذا هو القول الثاني للإمام مالك، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل أصحاب هذا القول بأن النصوص ليس فيها ما يحدد أكثر مدة النفاس، وما دام الدم يخرج بنفس صفاته فالأصل أنه نفاس. والراجح القول الأول، والإنسان يرجح هذا القول وهو مطمئن، فنحن أحيانا نرجح بأثر من أثر الصحابة، فكيف إذا كان في المسألة آثار وحكي الإجماع وفيه حديث صححه عدد من أهل العلم وهو قابل للتحسين جدا، يكون الإنسان يأخذ بهذا القول وهو مطمئن جدا. الفائدة الثانية أقل مدة النفاس. اختلفوا في أقل مدة النفاس على أقوال. القول الأول أنه لا حد لأقله، فلو خرج من المرأة دفعة من الدم واحدة ثم توقف فانتهى النفاس. واستدل أصحاب هذا القول بأن النصوص ليس فيها ما يحد أقل النفاس، والأصل أنه إذا توقف الدم ذهب حكمه، وإلى هذا ذهب الجماهير، جماهير أهل العلم. القول الثاني أن أقل يوم وليلة، أن أقل مدة النفاس يوم وليلة قياسا على الحيض. وفي أقل مدة النفاس أقوال أخرى كثيرة متشعبة، هي مجرد آراء ليس لها مستند من التعليلات الصحيحة ولا من الآثار ولا من النصوص، ولذلك عرضنا عنها. والراجح القول الأول، فمتى طهرت المرأة ولو بعد ساعة فإنها تغتسل وتصلي. من فوائد هذا الحديث حكم جماع النفاس، المرأة النفاس إذا انقطع الدم قبل 40، يعني قبل أكثره، فلنقل قبل أكثره حتى يشمل الأقوال في أكثره، فيه خلاف. القول الأول أنه جائز مع الكراهة. وجه الكراهة احتمال عودة الدم أو أنها لم تطهر، إذ أنها ما زالت في مدة النفاس 40. هذا واحد. القول الثاني أنه جائز بلا كراهة، لأن المرأة إذا صلت فالصلاة أعظم من الجماع، وإذا جزت الصلاة فلا دليل يمنع من الجماع. القول الثالث أن الجماع لا ينبغي، هكذا لم يقل يكره ولا لا يكره، لكن قال لا ينبغي، وهذا اختيار شيخ الإسلام. القول الرابع أن الجماع محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذه رواية لم يذكرها فيما أعلم إلا ابن مفلح في الفروع، فيها غرابة في الواقع. تحريم مع أن المرأة طهرت وصلت فيه بعد، والجماهير على الجواز، لكن بعضهم يقول بالكراهة، ففيه غرابة هذا القول. فإما أن يكون لم يثبت عن الإمام أحمد، فإن كان ثابتا عن الإمام أحمد فهو كذلك فيه غرابة وشذوذ، فيه شيء من الشذوذ ولو ثبت عن الإمام أحمد، لأن الجماهير على خلافه، كما أنه لا يوجد ما يسنده من النصوص مطلقا. وكيف نسمح للمرأة أو نجيز لها أن تصلي ثم نمنعها بعد ذلك من الجماع؟ هذا ما يتعلق بمباحث حديث مسلمة، وبهذا يكون انتهى ولله الحمد كتاب طهارة. هنا ننتقل إلى كتاب الصلاة. قوله رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة لغة اسم مصدر، واختلف العلماء في الاشتقاق اختلاف كثير جدا يزيد عن 10 أقوال. فمن هذه الأقوال أنه من الدعاء بالخير، في هذا القيد الدعاء بالخير. الثاني أنه من الدعاء مطلقا. الثالث أنه من التعظيم. الرابع أنه من مشتق من الصلوين، وهما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. الخامس أنه صلة، سميت بهذا الاسم لأنه صلة بين العبد وربه. والجمهور على أنه مشتق من الدعاء بالخير، فيكون من باب تسمية الشيء ببعضه، لأن الدعاء بعض الصلاة، وعادة إذا سمي الشيء ببعضه فإنه يسمى ببعضه المهم، ببعضه المهم، ويكون في هذا الاشتقاق إشارة إلى أهمية الدعاء في هذه العبادة الخاصة. الصلاة بهذه الكيفية وهذه الهيئة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي منة عظيمة من الله. وأنا أقول بهذه الكيفية، وإلا فإن الصلاة في جميع الشرائع السماوية لا توجد شريعة إلا وفيها صلاة، لكن الصلاة بهذه الكيفية وهذه الهيئة وهذا الترتيب من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم تفرض على أحد من الأمم فيما قبله. والصلاة فرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة. والإنسان إذا تأمل فقط مسألة أن الصلاة من بين سائر العبادات فرضت مباشرة بين الرب وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقع في وهله وذهن أهمية هذه العبادة، ويستشعر أنها من العبادات التي يحبها الله ويأمر بالعناية بها. ولهذا لم يأتي في القرآن الأمر بالصلاة أبدا، وإنما فيه الأمر بإقامة الصلاة، زيادة في العناية والحرص على هذا، على هذه العبادة. ولهذا ذهب كل العلماء إلى أن أفضل العبادات البدنية الظاهرة الصلاة، أفضل العبادات البدنية الظاهرة الصلاة هي تتصدر العبادات. مسألة اختلف العلماء في هذه الألفاظ الشرعية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هل نقلت من معناها في اللغة، من معناها الأصلي في اللغة إلى معنى جديد، أو أبقيت على معناها الأصلي، فالصلاة الدعاء والحج القصد والصيام الإمساك، لكن مع إضافة قيود وشروط تناسب المعنى الشرعي. في خلاف طويل، الراجح أنها أبقيت على أصل معناها في اللغة، لكن أضيف إليها قيودا وشروط لتتناسب مع المعنى الشرعي. فالحج مثلا في اللغة القصد، وهو أيضا في الشرع القصد، لكن بقيد خاص وهو قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص لعمل مخصوص. وهكذا الصيام والصلاة. قوله رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والتوقيت في الأصل تحديد الوقت، فهو في الواقع خاص بالزمان، لكن استعمل في المكان مجازا وأصبح يطلق على المؤقتات الزمنية والمكانية. والمواقيت المقصود بها الأزمان والأماكن المضروبة للفعل، فكل زمان أو مكان مضروب لفعل معين فهو ميقات. نأتي إلى الحديث. المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أجاز وأحسن بتصديره الباب في هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو أهم أحاديث المواقيت. وعندنا في المواقيت أحاديث كثيرة، لكن أصول الأحاديث أربعة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث بريدة رضي الله عنه، وحديث أبي موسى الأشعري، وحديث جبريل حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الأربعة في الواقع تقوم عليها مسائل وفقه الأوقات جميعا. توجد أحاديث أخرى كحديث أنس وأحاديث أبي هريرة، لكن هذه الأحاديث الأربع هي الأصل في باب التوقيت. وحديث عبد الله بن عمرو العاص هو أهم هذه المواقيت وأوفاها من جهتين: الجهة الأولى أنه توقيت قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الأحاديث فعلي، والقول أقوى من الفعل عند العلماء. الثاني أنه متأخر وفيه زيادات لا توجد في سائر الأحاديث التي تحدثت عن الأوقات. نأتي إلى معاني الكلمات. وهذا الحديث في مسلم، ولم يخرجه البخاري، ولم يتبين لي لماذا لم يخرج الإمام البخاري هذا الحديث المهم، ولم أتفرغ للبحث والتنقيب، لأنه شيء يستدعي يلفت الانتباه لماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث الذي هو أصل في باب المواقيت. قوله رضي الله صلى الله عليه وسلم: زالت الشمس. الزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب. ويعرف الزوال بأدنى زيادة للظل بعد تناهي قصره، أدنى زيادة للظل بعد تناهي قصره. ومعنى هذا أن الشمس إذا خرجت فإنه أول ما تخرج يكون لها ظل طويل من جهة الغرب، ثم ما زالت الشمس تصعد وترتفع إلى أن تتوسط كبد السماء، فإذا توسطت كبد السماء تلاشى الظل، ثم إذا مالت إلى الغرب أدنى ميلان ظهر فيء لهذا الشخص، فهذا الفيء هو الزوال، فهذا الفيء هو الزوال. وهذه العملية تختلف من بلد إلى آخر، وملابستها تختلف حسب موقع البلد من خط الاستواء، لكن الجميع يشترك في هذا المعنى العام، لكن الجميع يشترك في هذا المعنى العام للزوال. والزوال مهم كما سيأتينا، لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان ظل رجل كطوله، يعني بعد طرح في الزوال، يعني بعد طرح في الزوال. وقوله ما لم يحضر العصر، معنى ما لم يحضر يعني إلى أن يحضر وقت العصر، فوقت الظهر يستمر إلى أن يدخل وقت العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تصفر الشمس، المقصود به أن يصبح لون الشمس أصفرا ضعيفا، يصبح لون الشمس أصفرا ضعيفا. وبعض الأحاديث تعبر بالحمرة، وهما متقاربان، فإن الشمس إذا ضعفت صارت بين الأصفر والإيش والأحمر، لكن الغالب عليها الصفار. وقوله ما لم يغب الشفق، الشفق عند جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين هو الحمرة، والمقصود بالشفق اللون الأحمر الذي يظهر في الأفق بعد غياب قرص الشمس، لون الأحمر أو الأصفر، الأحمر عفوا، لون الأحمر الذي يظهر في الأفق بعد غياب قرص الشمس، فهذا هو الشفق. وتعريف العلماء للشفق بأنه الأحمر مبني على فتاوى للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل الشفق هو البياض، وقيل الشفق هو البياض، وهو قول ضعيف، وهو قول ضعيف. وفي رواية لهذا الحديث في مسلم: ما لم يغب ثور الشفق. ومعنى ثور الشفق يعني معظمه وغالبه وشدته، وهذه اللفظة تفيد فائدة، وهي أن المقصود بغياب الشفق هو غياب غالب الشفق، فإذا بقي منه شيء يسير لا ينظر إليه فإنه لا يعتد به، لأنه يقول غياب ثور يعني مغلب أو غالب ومعظم الشفق الذي هو الحمرة. وقوله نصف الليل أوسط، نحن نسينا أن نتحدث عن هذه الليلة، عن هذه اللفظة، وهي قوله نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط هذا اللفظ الأقرب أنه شاذ، لأنه رواه همام عن قتادة مخالفا جميع أصحاب قتادة الحفاظ الذين لم يذكروا كلمة الأوسط، ولهذا نقول أن همام الله أعلم وهم في هذه اللفظة. لكن هذه اللفظة في مسلم، وهو ذكرها الإمام مسلم في آخر الباب، ليست هي آخر حديث لكنها ما قبل الأخير، ما قبل الأخير. فسواء قلنا أن الإمام مسلم يشير إلى ضعفها أو أن الإمام مسلم يضعفها، الأقرب أنها ضعيفة، الأقرب أنها ضعيفة. وعلى فرض صحة هذه اللفظة يكون معنى نصف الليل الأوسط يعني نصف الليل الأول، يعني نصف الليل الأول، هذا مقصود الحديث إذا صح. وقوله طلوع الفجر، المقصود بطلوع الفجر خروج النور من قبل المشرق آخر الليل، وسمي بهذا الاسم الذي هو الفجر لانفجاره، ومعنى انفجاره يعني ظهوره، يعني ظهوره، وهو ينقسم إلى قسمين: الفجر الصادق، الفجر الصادق الثاني، والفجر الكاذب وهو الفجر الأول. وعلامة الصادق أنه لا يعقبه ظلمة ويأتي منتشرا في الأفق، بخلاف الكاذب فهو يعقبه زرقة ثم تلاشي وظلمة ولا يأتي منتشرا في الأفق. وقوله بيضاء نقية، المقصود بالبياض هنا أنها لم تخالطها الصفرة، أنها لم تخالطها الصفرة. وقوله في اللفظ الأخير مرتفعة، الارتفاع هنا مقصود به أن تكون بيضاء نقية، الارتفاع هنا هي أن تكون بيضاء نقية، فهما علامتان متلازمتان، مرتفعة وبيضاء نقية، لكن أي العلامتين أوضح؟ الصفاء والبياض، الصفاء والبياض، لأن الارتفاع قد يكون أحيانا أمر نسبي. ناتي إلى مسائل الحديث. دل الحديث على مسائل: الأولى أن الصلوات الخمس المفروضة لها أوقات لا تصح إلا بها، لها أوقات لا تصح إلا بها، فإن أديت في غير هذه الأوقات فإنها لا تصح وهي باطلة. من فوائد هذا الحديث أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، وهذه المسألة محل إجماع، حكي فيها الإجماع، وقد اتفقت عليها الأحاديث أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال ولا إشكال فيه. من فوائد هذا الحديث أن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله، وهذا أي انتهاء الوقت في كون ظل كل شيء مثله مذكور في الأحاديث الصحيحة، هذا الحديث الذي معنا والأحاديث الصحيحة الأخرى الأربعة التي أشرت إليها. القول الثاني أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، فعلى هذا القول يكون وقت الظهر أوسع أو يعني أو أضيق، أوسع لأنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. دليلهم: استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. وجه الاستدلال، قالوا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، وإنما تكون شدة الحر إذا كان ظل كل شيء مثله، ولا ينكسر إلا إذا كان ظل كل شيء مثله. واضح؟ قوي ولا ضعيف؟ فيه قوة، فيه قوة فعلا، يعني إذا تأمل الإنسان من حيث العقل صحيح. الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن لا نسلم أن الحر لا ينكسر إلا إذا صار ظل كل شيء مثله، بل ينكسر قبل ذلك، وهذا إبطال للدليل من أصله. الثاني، لو لم نسلم بهذا فإنه لا يمكن أن نترك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت للتوقيت ونأخذ بهذا الحديث المحتمل. والراجح إن شاء الله القول الأول وهو مذهب الجماهير، قول أول وهو مذهب الجماهير، ورجحانه بين، وضعف القول الثاني أيضا بين، على أنه كما قلت في الاستدلال بهذا الحديث لطافة، ويعني فيه لمسة فقهية في الحقيقة. لو لم تكن الأحاديث الأخرى صريحة لكان الاستدلال بمثل هذا اللفظ فيه يعني وجه، لكن مع وجود الأحاديث أصبح الحديث ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. تبين لنا الآن بداية وقت الإيش؟ الظهر، وهي بالزوال، ونهايته على القول الصحيح وهو بإيش؟ بمصير ظل كل شيء مثله. تبين بهذا أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدخل وقت في العصر، وهذه مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه لا يوجد اشتراك بين الوقتين، بل ينتهي وقت الظهر فيدخل وقت العصر، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت. وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وصلى العصر في اليوم الثاني قريبا مما صلى فيه الظهر، أو وصلى الظهر في اليوم الثاني قريبا مما صلى فيه العصر في اليوم الأول. القول الثاني أن بينهما اشتراك، أن بينهما اشتراكا في الوقت، مقداره 4 ركعات بعد مصير ظل الشيء مثله، ثم بعد 4 ركعات يتمحض الوقت للعصر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله يكون هذا الوقت للظهر والعصر بمقدار 4 ركعات، فإذا انتهت 4 ركعات وقت 4 ركعات تمحض الوقت لإيش؟ للعصر. يعني نحو كم؟ 4 ركعات في كم تؤدى؟ ها؟ كم؟ أيوة؟ جيد، صحيح، 10 إلى 15. الذين يصلون الآن 10 دقائق الظهر مثلا يعتبرهم الناس يطولون، يعتبرهم الناس يطولون. أنت احسب الآن إذا صليت الظهر في أي مسجد لن يستغرق أكثر ما بين 5 إلى 6 دقائق 7 دقائق. المهم أنه في كما قال جيد عبارة من 5 إلى 15، من 5 دقائق إلى 15 دقيقة، هذا هو الوقت المشترك. دليلهم قالوا أنه في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وهذا يدل على أن بينهما وقتا مشتركا. والجواب عليه أنه أن المقصود بالحديث أنه في اليوم الثاني فرغ من صلاة الظهر عندما صير كل شيء مثله، وأنه بدأ بصلاة العصر عندما صير كل شيء مثله، ففرغ من الأول عند بداية مصير كل شيء مثله، وبدأ بالثاني بعد ذلك، وبدأ بالعصر بعد ذلك. وإنما حملنا الحديث على هذا التأويل جمعا بينه وبين النصوص الأخرى التي دلت أنه بخروج الوقت يدخل وقت الآخر، لا سيما هذا اللفظ الصريح ما لم يحضر وقت العصر، هذا لفظ صريح أنه بحضور وقت العصر ينتهي وقت الإيش؟ الظهر. وهذا كما قلت القول هو الراجح. من فوائد هذا الحديث بيان متى يدخل وقت العصر، والخلاف في هذه المسألة هو نفسه خلاف في خروج الظهر، فإن خروج الظهر هو دخول العصر، فتكون الأقوال إيش؟ القول الأول أنه يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، والقول الثاني أنه يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وعلى هذا يكون وقت العصر عند هؤلاء يعني عند الأحناف ضيق وقصير جدا. من فوائد هذا الحديث أن وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس ما لم تصفر الشمس، والقول الثاني أن وقت العصر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثلي. الأحاديث الأربع ليس فيها ما يدل على أنه ينتهي وقت العصر بمصير ظل كل شيء مثلي إلا في حديث جبريل، ما عداه من الأحاديث فيه نفس المعنى أنه ينتهي باصفرار الشمس، لكن في حديث أبي موسى قال احمرت الشمس. الله. الله. إذن تبين معنى أن جمهور الأحاديث على امتداد وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وأن حديث جبريل استقل بقصره إلى أن يكون ظل كل شيء مثلي، والراجح القول الأول لأن في حديث عبد الله بن عمرو زيادة فائدة، وحديث جبريل في مكة وحديث ابن عمر في المدينة، كما أنه قولي وحديث جبريل فعلي، فهذه الأوجه ترجح وبقوة امتداد الوقت إلى اصفرار الشمس. والعلماء ذكروا أن بين الوقتين تقارب، وأنه بخروج بانتهاء الأول يعني بعده بفترة بسيطة ينتهي الثاني، إلا أنه مع ذلك التحديد باصفرار الشمس أوسع من التحديد بإيش؟ بمصير ذلك شيء مثلي. وإذا كان أوسع فهذا معنى قولنا أنه في زيادة ينبغي الأخذ بها. من فوائد هذا الحديث أن وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس مطلقا، ولا يبقى وقت للعصر بعد ذلك. لكن هذا الظاهر معارض بحديث أبي هريرة، فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت صلاة من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث نص في أن من أدرك هذه الركعة فقد أدرك العصر. ولهذا جمع العلماء بين الحديثين بأن من اصفرار الشمس إلى الغروب وقت ضرورة، ووقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس. سؤال: لماذا لم نقل أيضا هنا في حديث أبي هريرة زيادة ويمتد الوقت إلى مغرب الشمس، إلى غروب الشمس؟ لسنا نأخذ بالزيادات، أليس كذلك؟ العلماء نجد أنهم يجمعون بين الحديثين بجعل آخر الوقت ضرورة. أحسن. أنه يمنع من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، ما يدل أن، والاختصاص بصفات المنافقين محرم بالإجماع، ما يدل أنه لا يجوز أن يؤخرها إلى غروب الشمس إلا في حال الضرورة، بمعنى كلمة الضرورة أن يكون الإنسان في ضرورة وليس حاجة، ولا حاجة ملحة، وإنما ضرورة تلجئه إلى تأخير الصلاة إلى ما بعد الاضطرار وما قبل غروب الشمس. من فوائد هذا الحديث أن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، وهذا محل إجماع. من فوائد هذا الحديث أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى غياب الشفق، وعلى هذا دلت جماهير أو غالب الأحاديث، أحاديث الأوقات، إلى أنه يمتد إلى غروب الشفق. القول الثاني أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، بمقدار ما يتوضأ، عفوا، بمقدار ما يؤذن ويقيم ويتوضأ ويستر عورته ويصلي السنة، خمس أشياء. فهم يعطونه من الوقت فسحة ليؤدي هذه الخمسة أشياء فقط، ثم يجب أن يصلي المغرب. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد بعد غروب الشمس. والراجح أن الوقت يمتد إلى غروب الشفق، لما تقدم من أن الحديث، حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو العاص، فيها هذه الزيادة. من فوائد هذا الحديث أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشفق، وقت العشاء يبدأ بغروب الشفق، وهذا محل إجماع. ومن هنا علمنا، إذا كان هذا قول محل إجماع، علمنا أن الذين يقولون أن المغرب له وقت واحد يكون عندهم وقت برزخ بين المغرب والإيش، لا من المغرب ولا من إيش ولا من العشاء، بينما على القول الثاني بمجرد خروج المغرب يدخل وقت العشاء، أما نهاية وقت العشاء فيحتاج إلى تقرير هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.